وسلم تسليما كثيرا من بعد. انتهينا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الوصايا، قال: ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته. طيب، ذكرنا يوم أمس المقصود بأم الولد، والمراد هنا أنه له إذا استولدها، إذا ولدت له فله أن يتمتع بها، وهذا داخل في قوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذه تعد داخلة في ملك اليمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة وهي مالية ارتباطية، وقد ولدت له إبراهيم، ومع ذلك بقيت تحته، وكان له الحل في التمتع بها والاستمتاع بها، هذا دليله، فله أن يستمتع بها في حياته. وتعتق برأس ماله بعد مماته كما ذكرنا يوم أمس، وهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين العلماء على أنها تعتق برأس ماله، فلا يقال تدخل في الوصية من ثلث المال، بمعنى أنه إذا مات عتقت من رأس المال، بمعنى أنها تعتق في جميع الأحوال. أما إذا قلنا من ثلث المال فصار الحال كحكم الوصية، فينظر إذا كانت أقل من الثلث عتقت، أما إذا كانت أزيد من الثلث فما يعتق منها إلا قدر الثلث، وليس هذا هو المراد، إنما الصواب أنها تعتق بالرأس المال، تعتق من رأس المال، وهذا قول جمهور العلماء، عليه الاتفاق، عليه ماذا؟ الاتفاق. ويدل عليه ما رواه البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. فهذا يدل على أنه إذا مات فتكون هذه الأمة تعتق من رأس المال، بدليل أنه ذكر هنا أنه لم يترك شيئا، مع أنه مات وقد ترك ماليا القبطية وهي كانت له أم ولد، فبموته تحررت وصارت حرة، ولهذا لم تذكر فيما تركه من المال عليه الصلاة والسلام. وقالوا الاتفاق على أنه لا يتوقف عتقها على حكم الحاكم. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، فهي حرة بعد موته. وهذا موقوف عن ابن عمر، وصححه الحافظ الحجر رحمه الله تعالى. وجاء في حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت له مارية القبطية إبراهيم قال: أعتقها ولدها، أعتقها ولدها. لكن هذا الحديث ضعيف، ويغني عنه الأدلة التي ذكرناها سابقا، وتعتق برأس ماله بعد مماته، ولا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، هذه أم الولد لا يجوز أن تباع إذا كان السيد قد استولدها وولدت له، صارت أم ولد، فلا يجوز أن يتصرف بها فيها بالبيع والشراء والمعاوضة، لا يجوز بيعها، مع معاوضة لعلي، وهذا بالاتفاق، وهذا باتفاق العلماء، اتفاق العلماء. ويدل عليه كذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نصيب سبايانا ونحب الأثمان، فقلنا: فكيف ترى في العزل؟ أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصيبون السبايا ويطؤونهم لكنهم يحبون الأثمان. ما معناه؟ يعني يحب أنه قد يبيعها بعد ذلك. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في حكم العزل؟ أي أنه إذا جمع ألقى الماء خارجها حتى لا تحمل، لأنها إذا حملت صارت أم ولد فلا يستطيع أن يبيعها. فهذا الحديث يدل بمفهومه أنه لا يجوز بيع أم الولد. لهذا قال الإمام البيهقي رحمه الله: فلولا أن الاستيلاد يمنع نقل الملك لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة. فلما سألوا دل على أنها إذا ولدت صارت أم ولد فلا يجوز بيعها، ومحل الشاهد واضح وظاهر. وقد روى أبو داود والحاكم من حديث جابر أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعلى عهد عمر، ثم نهانا عمر رضي الله تعالى عنه، ثم نهانا عمر رضي الله تعالى عنه. فقوله كنا نبيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهره أن الرفع، أي أنه كان مما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام ولم ينهاه، هذا ظاهره كذلك. فإما أن يقال أنه نهاهم بعد ذلك، وإما أن يقال أن هذا يعني النهي لم يبلغهم ومما خفي على الناس ولهذا كانوا يبيعونهم. ثم استقر الأمر في عهد عمر بن الخطاب على النهي عن بيع أمهات الأولاد، واتفق الصحابة على ذلك، وأيضا نقل عن عثمان رضي الله عنه. ولكن في عهد علي رضي الله تعالى عنه اختار جواز بيع أمهات الأولاد، لهذا قال بعض التابعين: رأي عمر وعلي مع الجماعة، أو رأي علي مع عمر مع الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده رضي الله تعالى عن الجميع، رضي الله تعالى عن الجميع. فالنهي عدم جواز بيع أمهات الأولاد هو القول الصحيح، وهو قول عمر رضي الله عنه، ونقل عن عثمان قال به أكثر التابعين وجمهور الفقهاء. وقد حكى ابن عبد البر وأبو حامد الإصفرايني وأبو الوليد الباجي ومن بطال المالكي والإمام البغوي الإجماع على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وأنه لا يجوز نقل الملك أي ملكهن عن السيد. هذا معنى قوله ولا يجوز بيعها، ولا له عليها خدمة، ولا له عليها خدمة ولا غلة، لا ليس له أن يستخدمها. المراد ليس له أن يستخدمها كاستخدام الأمة، لأن الأمة والزوجة ليس على حد سواء، فليس له أن يستخدمها استخدام الأمة، لكن أن يستخدمها استخدام الزوجة له أن يفعل ذلك. فالخدمة الخفيفة لا حرج فيه، لا حرج فيها، بدليل أنه يلزمه النفقة عليها، يلزمه أن ينفق عليها، فتخدمه الخدمة اليسيرة. ولا غلة ليس له أن يستغلها. الفرق بين الخدمة والغلة: الخدمة لحق نفسه، الغلة لحق غيره، أي أن يستأجرها. هل هو أن يستأجرها، أن يجعلها أجيرة عند آخر تخدم آخر، أو امرأة أخرى ويأخذ مقابل ذلك أجرة، صار يعني على أنها كالأمة، هذا ليس له ذلك، ليس له ذلك. وقد قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أم الولد، أم الولد توافق الحرة أو لها حكم الحرة في ستة أوجه. وتخالفها أي لا حب الأمة في أربعة أوجه. حب الولد لا حكم الحرة في ستة أحكام، ولا حكم الأمة في أربعة أحكام. لا حكم الحرة في ستة، أولها أنه لا يبيعها، لا تباع، لا بيع معاوضة ولا في دين، ولا ترهن، ولا توهب، ولا تؤاجر، ولا تسلم في جناية يعطيها في جناية، ولا تستسعى. ايش معنى تستسعى؟ أي لا تسعى عن نفسها لتحرر نفسها، لأن من الذي يسعى لتحرير نفسه؟ هو العبد الذي يملكه شركاء فحرره أحدهم أو بعضهم وبقي عبدا للآخرين، وهذا سيأتي. فالذي حرر جزءه من هذا العبد إن كان له مال يقوم العبد قيمة المثل ويعطي الشركاء الآخرين حصصه، وإن لم يكن له مال ألزم الشركاء بأن يتركوا العبد ليستسعى عن نفسه ويعطيهم حقهم وحصصهم ويصير بعد ذلك حرا. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق إلى آخره. فلا تستسعى هذه، هذا الحكم السادس فيما تماثل فيه أم الولد الحرة. أما الأمور الأربعة التي تماثل فيها الأمة أم الولد الأمة، الأول أن لسيدها أن ينتزع المال منها، أن ينتزع مالها ما لم يكن في حالة مرض قال القاضي عياض. والثاني جبرها على النكاح، وهذا في قولي من الأقوال، أن يجبرها على النكاح. والثالث أن يستخدمها فيما خف. والرابع أن يستمتع بها في حياته. نعم. قال وله ذلك في ولدها من غيره، في ولدها من غيره. قال ليس له عليها خدمة ولا غلة، لكن له أن يستخدم ولدها من غيره لأنه تابع لها في الرق، وله أن يستغل ولدها من غيره لأنه تابع لها في الرق. ليس هذا الولد من السيد، لأنه إذا كان من السيد تبعه فهو حر، فهو لا يزال في حكم الرق والعبد، لأنه ولد هذه الأمة التي هي أم ولد، لكن ليس هو ولد لها من سيدها، بل هو ولد لها من يعني لعله من زواج آخر كانت عليه من قبل أو نحو ذلك. وله ذلك في ولدها من غيره، أي من غيره هو السيد، وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها. وهو يرجع إلى ماذا؟ على ولد الأم، على ولد الأم، وهو ولدها، ولد الأمة بمنزلة أمه. ولد الأمة له ثلاث أحوال: ولدها من سيدها الذي هي أمة له فهذه أم ولد، وولدها من سيدها فهذا حر بلا خلاف، هذا حر بلا خلاف. ولدها من غير سيدها التي هي تحته الآن، وهذا على قسمين: إما هو ولد لها قبل أن يستولدها السيد الذي هي تحته الآن فهذا رقيق بلا خلاف، وإما هذا ولد لها بعد أن استولدها سيدها التي هي تحته الآن. فهو يريد أي المؤلف الكلام على هذا القسم، وليس المراد الكلام على القسمين السابقين، لأن ولد الأمة من سيدها حر بلا خلاف، وولد الأمة من غير سيدها قبل أن تلد للسيد رقيق بلا خلاف. لكن إذا أتى بهذه الأمة وولدت له ثم جاءها ولد من غير سيدها التي هي تحته، هل هو في يعني حر أو رقيق؟ هو يتكلم على هذا. قال: وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها، يعني لا يعتق إلا إذا عتقت هي، لا يعتق إلا إذا عتقت هي. متى تعتق هي؟ إذا مات السيد، إذا مات السيد. أما ولدها من غير سيدها فرقيق باتفاق، وأما ولدها من سيدها فحر باتفاق. فإذا الكلام على القسم الثالث. وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد. الآن يتكلم على ما هي الكيفية التي بها تصير أم ولد، تصير أم ولد إذا وضعت من حمل من سيدها. لكن هذا الحمل ما هو؟ قال: كل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد. ولهذا بعضه في تعريف أم الولد قال: هي الأم التي ولدت ما في صورة إنسان، ولو كانت صورة خفية، ولو كان ميتا، بشرط أن يكون من ولدها، ولو كان يعني من سيدها، ولو بشرط أن يكون من سيدها، ولو كان يملك بعضها. وقوله: وكل ما أسقطته يشمل ما كان حتى ولو كان علقة أو مضغة، المهم أنها حملت من سيدها وأسقطت، فتعتبر ماذا؟ أم ولد. وهو المشهور في مذهب مالك، وبه قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: فإذا حملت الأمة من السيد ثم وضعت أو أسقطت علقة قطعة دم أو مضغة صار يتكون وصار كاللحم وكالقطعة التي تبلغ من الأكل، فتعتبر ماذا؟ في حكم أم الولد. وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد. ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطن. هنا أيضا مما يتبع متى يحكم على المرأة أنها أم ولد. قال: لا ينفع السيد العزل، يعني إذا جاءت أم الولد بولد فأنكره السيد، أنكره السيد وقال هذا ليس منه. قالوا: لما؟ قال: لأنه كان يعزل إذا جاء معها عزل، أي إذا جاء ليخرج ماء جعله خارجها. قال: هذا لا ينفعه إذا أنكر ولده وأقر بالوطن، يعني يقر أنه كان يطأها لكن كان يعزل منها. قالوا: هذا لا ينفعه. لماذا؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس من كل الماء يكون الولد، فقد يكون من قطرة واحدة. ولهذا لا ينفعه هذا الادعاء إذا أنكر، ما دام هو يقر بأنه ماذا؟ كان يطأها وكان يعزل عنها. لكن إذا قال أنه كان يطأ ولا ينزل قالوا: ها هنا يصدق، قالوا: ها هنا يصدق، لأن لا توجد شبهة لوجود الماء فيتكون منه الولد. قال: فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد. إذا ادعى الاستبراء بمعنى أن يقول: استبرأتها حيضة فظهر أنها غير حامل، قال ثم لم يطأها بعد ذلك، ثم لم يطأها بعد ذلك، إذا قال هكذا فإن جاءت بولد بعد استبرائها بحيضة لمدة 6 أشهر فأكثر لا ينسب له. فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد فلا تكون عند ذلك أم ولد، لأن أقل الحمل كم؟ ستة أشهر. ستة أشهر. أما إن كان أقل فإنه ماذا؟ ينسب له، يعني ينسب له وتكون بذلك أم ولد. والحجة القوية في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ماذا؟ الولد للفراش، الولد ماذا؟ للفراش. وهذه أمة ويعني تعتبر له فراشا، فيعني ينسب الولد وتكون بذلك أم ولد، تكون بذلك أم ولد. هذا معنى قوله فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء بالولد بهذا القيد، إن كان لأتت بالولد بعد قوله هذا أو بعد أن استبرا بحيضة لمدة ست أشهر فأكثر، أما إن كان أقل فتكون أم ولد. واستبراؤه ادعاؤه هذا قالوا أنه لا يلزمه يمين، قالوا لا يلزم أن يحلف لأنه ماذا؟ هو مالكها. وبعضهم قال بل له، بل يجب عليه اليمين ليصدق. وبهذا أنهى الكلام على أم الولد، ثم بعد ذلك انتقل للكلام على العتق. قال ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله، هذا في أحكام العتق يأتي في درس الله إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.